بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله أحمده حمد الشاكرين، بل أحمده وأرجو أن أكون من الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وسيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة 17 من برنامجكم شخصيات أندلسية. في هذه الحلقة سأتي على ذكر شخصية، بطل من أبطال الإسلام في الأندلس، عظيم من عظمائه، لكني واثق أن اليوم في هذا الجيل لا يكاد يعرفه أحد. أنا أقول واثق، وتصرفوا أنتم، اعملوا استبانات، انزلوا إلى مدارس الثانويات، انزلوا إلى جامعات الإسلام، اسألوا الناس من هو أبو عبد الله مردنيش. فأنا واثق أن النتيجة ستكون ربما 1 في 100 مليون، وهذه قضية خطيرة. فرنسا تقيم الدنيا ولا تقعدها بشخصيتين، نابليون وجان دارك، وتعدهما الرمز العظيم والنجمين العظيمين في سماء فرنسا وتاريخ فرنسا. أمريكا جورج واشنطن وبنيامين فرانكلين وإبراهام لينكولن، أعداد محدودة جدا، هنا وهنا وهناك، وأعداد قليلة، لكن نحن الذين نملك مئات الآلاف من الأبطال، من العلماء، من المجاهدين، من العاملين، من العظماء، من سمي ما شئت، أين هؤلاء؟ للأسف الشديد غيبت تراجمهم عن الجيل، فلم نعد نسمع بهم. الجيل هذا، الشباب والشابات الموجودون في أوروبا وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا من المسلمين، إنما سمعوا بالممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات واللاعبين واللاهين وأبطال كرة القدم، سموهم أبطالا، أبطال لكرة القدم، وبطل الفيلم، وبطل المسلسل، لكن أين بطل الإسلام؟ أين المجاهدون العظماء؟ أين العاملون الكبار؟ للأسف الشديد غيبوا، لأن إعلامنا إعلام راقص، إعلام أغاني، إعلام تمثيليات، إعلام أفلام، إعلام كرة، لكن إعلامنا لا يكاد، إلا القليل مما يعرف الآن بقنوات إسلامية الصاعدة، لا يكاد يرتقي إلى المعالي في الأمور وفي الشؤون الإسلامية العامة الماضية والحالية. المهم، نعود إلى بطلنا اليوم، أبو عبد الله المغربي الجذامي ابن مردنيش. هذا كان له معه رجال جمعهم، كان قد عاش في النصف الأول من القرن السادس الهجري، يعني من 500 إلى 550 تقريبا، يعني لمن ضيع التاريخ الهجري قبل 900 سنة من الآن، وأنتم احسبوها بالميلادي، فإني لا أحب أن أذكر التاريخ الميلادي ولا نعالج عليه، لأن عزنا في التاريخ الهجري، وسؤددنا في التاريخ الهجري، وأحداثنا وإسلامنا وصيامنا وحجنا بالتاريخ الهجري، فمن أراد أن يحول يحوله، لكن أنا ما أذكر إلا التاريخ الهجري. المهم، الإخوة والأخوات، هذا جمع رجالا حوله من الفرسان، كان يغير بهم يمنة ويسرا، ويحرثون على خيله، الحراثة تكون البقر بالبقر وتكون بالجواميس، لكن الحراثة بالخيل هذا فعل أهل الثغور المجاهدين، جعلنا الله منهم ورزقنا ميتة الشهادة، إنه سميع مجيب في هذه الغربة وهذا السفر، يسمع منا ويجيب إن شاء الله. فهذه الخيل تحرث عوضا عن البقر والجواميس، وكان يغنم الغنائم الكبيرة، وكان رحمه الله تعالى يوزع الغنائم على هذه الفرقة الصغيرة التي كونها لكي تزعج النصارى وتذب عن المسلمين المستضعفين، الذي كان ما أكثرهم في القرن السادس الهجري في الأندلس، كانوا كثيرين جدا للأسف الشديد، وكان قرن التراجع وقرن قضم الأندلس، من هنا ومن هنا ومن هنا، هذه بلدة تسقط وهذه بلدة تسقط وهذه بلدة تسقط، وهكذا إلى أن جاء القرن السابع فسقطت معظم المدن الكبيرة، قرطبة وإشبيلية وبلنسية، فذهبت الأندلس وبقيت على غرناطة التي نحن فيها الآن، وقصر الحمراء من ورائنا ربما يراه الإخوة والأخوات في هذه الصورة من خلفي. وبالمناسبة ما أحببت أن أذهب إلى هذا القصر ولا أن أزوره، يعني لأن هذا يؤثر في كثيرا، وقد طلب مني بعض الإخوة أن أدخله وأنا لا أريد لأني أشاهد فيه ذلنا وهواننا للأسف الشديد، على أنه قصر شامخ وجميل منظر لكن هو يدل على ذل وهوان، كيف سلمنا مفاتيحه بأيدينا وإنا لله وإنا إليه راجعون. مرة من مرات هذا الرجل البطل الكبير غنم غنيمة كبيرة، أغار على مدينة أو بلدة نصرانية وغنم غنيمة كبيرة، وكانوا 300 فارس، أحاط بهم 1000 فارس من الروم يريدون استرجاع الغنائم وقتل هؤلاء والتخلص منهم. فرأى من معه، من مع مردنيش هذا البطل، رأوا أن ينزلوا للروم عن الغنائم، ما يريدون الغنائم ويكتفون بالنجاة والفرار. قال إن القائل يقول هكذا، إن انظر للذكاء كيف استدرجهم، قال القائل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد يقف لعشر. فقال أحد المجاهدين، قال الله هو الذي قال هذا يا رئيس، أراد أن يستدرجهم، قال الله هو الذي قال هذا، قال ألا نثق إذن بكلام الله تعالى، انظر كيف استدرجهم استدراجا رائعا، وقال ادخلوا المعركة. فدخلوا المعركة وانتصروا على 1000 فارس رومي وكانوا 300. سبحان الله العظيم، ما أحسن عمله وما أحسن استدراجه. كان في الأندلس آنذاك قائد نصراني يريد أن يسترجع كثير من النواحي الأندلسية، اسمه ابن رذمير، هكذا ابن رذمير. هذا ابن رذمير طلب منه يوما، قال تعال أنا أسمع بك دوما أنك بطل من الأبطال، تعال أريد أن أقابلك. ذهب إليه وقابله، أجلسه بجواره، ما زحه، كان ابن مردنيش كان قصيرا، قال أنا سمعت كثيرا عنك لكن طلعتك كانت دون سمعتك، سمعتك عظيمة، يمازحه يعني طلعتك أنت رجل قصير يعني. وأيضا طلبه علي أمير المسلمين، علي بن يوسف بن تاشفين إلى مراكش، فذهب إليه وترك الحصن وولى ولده سعدا على الحصن، وكان أيضا بطلا من الأبطال. معركة رائعة جدا لأن أذكرها، جميلة جدا هذه المعركة. ابن رذمير في مرة من المرات قدم على لاردة، هناك حصن اسمه زيتونة كان فيه ابن مردنيش، حاصره، وهذا الحصار كان محكما، بلدة اسمها إفراغة، الحصن إفراغة، الحصار كان محكما جدا، وطال الحصار حتى اضطر ابن مردنيش أن يستنجد بأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، وأبوه طبعا لمن لا يعرف هو الإمام الكبير والمجاهد العظيم يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو منقذ المسلمين في الزلاقة. فأرسل إليه يحيى بن غانية أحد قادة المرابطين الكبار وفي 4000، لكن ما وصلوا إلا وقد فرغ كل ما في حصن إفراغة من الطعام والمؤن، وما بقي إلا فرس واحد، ذبحه ابن مردنيش لهؤلاء 4000. يقول الراوي حصر كل واحد من أقية من الفرسان هؤلاء، وماذا تغني أقية، لكن يعني جزء من الكيلو، يعني جزء يسير من الكيلو، لكن من كيلو جرام، لكن كانوا بحاجة له ماسة. كيف صنع؟ كان ابن رذمير في 27 في 24000 فارس، مقدار ضخم، هم كانوا في 4000 وبضع مئات في الحصن. فرأى ابن مردنيش رأيا حسنا، قال هلال وسليم وهؤلاء من العرب فليكونوا في ناحية، وجند المغرب يعني البربر في ناحية، ونحن ندق الطبول لهذا بن رذمير، فنحن أعداد قليلة، فيأتي إلينا فيكر عليه العرب من ناحية، جند الأندلس البربر من ناحية الأخرى. أعجب ابن غانية بالفكرة، وفعلا هذا الذي جرى. ففي 27 من رمضان، وهذا يوم مبارك، 27 من رمضان سنة 27 و500، أقبل هذا اللعين على الطبول وكر عليها، وهنا دخل هؤلاء من هذه الجهة وهؤلاء من هذه الجهة، ومزقوا جيش ابن رذمير تمزيقا تاما. 24,000 فارس، اتصل عليهم 4,000 فارس وبضع مئات من المجاهدين الذين كانوا مع ابن مردنيش. وهرب هذا ابن رذمير إلى حصن له، فحاصروه في الحصن 15 يوما، إلى أن هلك إلى لعنة الله، ولا رحمه الله ولا نجاه في يوم القيامة، وغما وحزنا وهما على تلك الهزيمة المروعة التي هزمها 24,000 فارس مدجج بالسلاح، شاك السلاح كان يسمى، يهزمون من قبل 4,400 من الجند المسلم. هذه يعني بعض الجوانب الروعة والشجاعة في ابن مردنيش. أيضا ابن رذمير في اتفق له مع ابن مردنيش وقع حصار، فصار يفسد الزروع حول الحصن حتى لا يجعل المسلمين يستفيدون منها، فقال له أفسد في بلدك، أنت تفسد في يوم لا تفسدون في جمعة، أفسد في بلدك إن شئت. فاستحى ابن رذمير وطلب من الجند أن يفكوا أو أن يكفوا عن قلع هذه الزروع، يعني كأنه قال له إن كنت رجلا بطلا تعال قابلني، لا تسلط قوتك على هذه الزروع. بقي ملحظ واحد، من أين هو ابن مردنيش؟ من المغرب. وما كانت تلك في تلك السنوات ما كان هناك الحدود، ما كان هنالك هذه الفواصل التي تحد من حركتنا اليوم ومن سيرنا في بلاد العربية والإسلامية. الحدود كلها وريثة اتفاقية سايكسو بيكو، اتفاقية اللعينة التي قسمت بلاد الإسلام إلى حدود ودول وأعلام. ما كان هناك حدود في الماضي. مغربي من طبيعي جدا يكون يعيش في الأندلس، أندلسي طبيعي جدا يعيش في المغرب، في تلاحم إسلامي رائع وفي نصرة إسلامية جليلة. كم من علماء المغرب الأقصى والأوسط والأدنى من ذهب ليعيش في الأندلس، وكم من أبطال المغرب من ذهب وجاهد في الأندلس، وبالعكس أيضا صحيح، كم من علماء الأندلس من عاش في المغرب، وكم من أبطال الأندلس من عاش في المغرب العربي الكبير ونصر الإسلام في أماكن ومواطن، بل كم من المغاربة من جاهد مع صلاح الدين الأيوبي في البحر والبر. هذا هو الإسلام الذي نعرف، الشمول، الإحاطة، الروعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.